لا تقل كلها إن لم تكن تراه فإنه يراه. أخوة الإيمان والإسلام، متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم الطيب، نبرأ إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يجمعنا به في مستقر رحمته. أيها السادة، عود كريم مبارك إلى ساحة القرآن، فيطيب لنا أن نعيش في رحاب هذه التلاوة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أحمد شلت، القارئ بقناة الحافظ الفضائية بالتلفزيون العربي وقارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية التمانين الملاك مركز أبو حماد، سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من أمرهم.

لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم

الله بكل شيء عليما. يا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا داعيا إلى الله ولطيب ذكرك دائما نتشوق الشمس يشرق من جبينك ضوءها يا من محاسنه كبدر يشرق حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى اذا خاطبت ابكم ينطق انت الذي اوتيت مجدا عاليا وعليك من دون البرية رونق صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أحمد شنب، القارئ بقناة الحافظ الفضائية بالتلفزيون العربي، وقارئ مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بقرية التمانين الملاك مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وقد إذاعة أمر الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده، والمقيم بالعوازة مركز هوية، مخازن الفراشة الكبرى والإنارة إدارة أولاد الحاج عبد الحميد أبو حجاب بالحلمية، وباسم أسر الراحل الكريم عائلة الوراورة أنجال الراحل الأكرمين وأبناء عمومتهم وأهل هذه المنطقة الطيبة، شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء، فشكر الله سعيكم جميعا.